بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى أحبة الكرام، حياكم الله وإياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 26 من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوسي مثواه. وفي اللقاء الماضي كنا قد انتهينا من أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان بالرسل والرسالات. واليوم بمشيئة الله سنتكلم عن مسألة هي أيضا تعتبر من المسائل العقدية عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلقوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأعظمهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنه اجمعين. وهكذا كانوا بالخلافه قدرا كما كانوا بالفضيله شرعا. وما كان الله تعالى وله الحكمه البالغه ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه واجدر بالخلافه. ونؤمن بان المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصه يفوق فيها من هو افضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوه، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. ونرى انه يجب الكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم الا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وان نطهر قلوبنا من الغل والحقد على احد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. وقول الله تعالى فيها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رب رحيم. احسنت ابراهيم، جزاك الله خير على هذه القراءه. هذا الفصل يا اخواني عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان معتقد اهل السنه والجماعه في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة، ونحن سنذكر هذه المسائل ثم نضيف عليها بعض المسائل المهمة التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وسيكون الكلام على هذه المسألة على هذا الأصل وعلى هذه المسألة العقدية عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: تعريف الصحابي. تعريف الصحابي، تعريف الصحابي. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي على عدة أقوال. اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي على عدة أقوال، وأرجح هذه التعريفات هو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. أعيد، أرجح التعريفات في الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف رجحه جماهير أهل الحديث، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه الإمام الجهبذ ابن القيم الجوزية رحمة الله على الجميع. إذن هذه المسألة الأولى في بيان تعريف الصحابي. المسألة الثانية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم قائمة على عدة أصول، قائمة على عدة أصول. الأصل الأول اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير هذه الأمة وأفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، الأصل الأول اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير هذه الأمة وأفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل عند أهل السنة والجماعة في موقفهم من الصحابة رضي الله تعالى. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عليه الفردوس مثواه، أشار إليه في المتن بقوله ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. والمراد بالتابعي، المراد بالتابعي من لقي صحابيا ثم مات مسلما، من لقي صحابيا ثم مات، هذا التابعي، من لقي صحابيا ثم مات مسلما. وقيل من صحب صحابيا، قيل في تعريف التابعي أيضا من صحب صحابيا ثم مات مسلما. طيب هذا الأصل الأول في موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم عليه أدلة قد دل على هذا الأصل، الأدلة النقلية والإجماع، الأدلة النقلية والإجماع. فأولا الأدلة النقلية، أولا الأدلة النقلية، تنوعت الأدلة النقلية التي تدل على أن الصحابة هم أفضل الأمة بعد نبيه. النوع الأول من الأدلة، الآن حينما أقول تنوعت الأدلة وأقول النوع الأول، معنى ذلك أن هذا نوع يدخل تحته عدد من النصوص الشرعية. واضح؟ النوع الأول من الأدلة يدخل تحته عدد من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. واضح؟ نقول تنوعت الأدلة النقلية التي تدل على أن الصحابة هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في النوع الأول الآيات التي فيها، الآيات التي فيها إخبار الله تعالى برضاه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعيد، النوع الأول من الأدلة الآيات القرآنية التي فيها إخبار الله تعالى بأنه رضي عن الصحابة أجمعين، كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ماذا؟ هذا الشاهد من الآية، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. النوع الثاني من الأدلة الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن الصحابة هم خير الأمة. أعيد، النوع الثاني من الأدلة الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الأمة. ومن ذلك، أحسنت إبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث متفق عليه. طيب إذن هذا الدليل الأول اللي هو الأدلة النقلية، ذكرنا دليل من الكتاب ودليل من السنة. ثانيا دليل الإجماع، دليل الإجماع، دليل الإجماع. وينبغي لطالب العلم حينما يدرس مسألة أو يذاكر مسألة ينبغي عليه أن يحرص على فهم هذه المسألة وأيضا حفظ الأدلة عليه ويرتب نفسه. فيذكر هناك منهج، البعض يذكر الدليل من حيث القوة، قد يكون الدليل من السنة دلالته أظهر من الدليل من القرآن، فيذكر أظهر الأدلة من سواء كانت من السنة أو من غيرها، ثم يذكر الدليل الذي يليه في الظهور وفي القوة وفي الحجة. وهناك منهج آخر أن الإنسان يذكر المسألة ثم يذكر الدليل من القرآن ثم من السنة ثم من إجماع سلف الأمة. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظ الأدلة من القرآن والسنة ثم بعد ذلك يأتي حفظ كلام أئمة السلف. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقدم كلام البشر مهما علت درجتهم وارتفعت رتبتهم على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحجة على الناس إنما هي بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست الحجة أن تحتج على الناس بكلام البشر. واضح؟ طيب، دليل الإجماع، نقول حكى الإجماع على أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة على نبيها غير واحد من أهل العلم. منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله: وقد دل الإجماع على أن خير هذه الأمة في الأقوال والأعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة القرن الأول، ويقصد بالقرن الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعيد الكلام، يقول قد دل شيخ الإسلام الإجماع على أن خير هذه الأمة في الأقوال والأعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة القرن الأول. طيب، إذن هذا الأصل الأول من الأصول التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، قلنا اعتقاد أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الأمة وأفضلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني اعتقاد أن الصحابة كلهم عدول، اعتقاد أن الصحابة كلهم عدول. وقد حكى الإجماع على عدالتهم غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال رحمه الله: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم. أعيد، يقول رحمه الله: ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا الأصل الثاني من الأصول التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول. الأصل الثالث اعتقاد أنهم يتفاضلون فيما بينهم. السلام ورحمة الله. اعتقاد أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، وأن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم من بعده من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الأصل أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المتن بقوله وقد دل على بقوله رحمه الله في بداية المقطع، قال: ونعتقد أيوة إبراهيم، قالوا بأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد دل على تفاضلهم، قد دل على تفاضل الصحابة فيما بينهم عدد من الأدلة. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إذن هذا الدليل الأول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى فضل الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا، فضل الذين أنفقوا قبل الفتح من الصحابة وقاتلوا على الصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا، مع إثبات الفضل للجميع بقوله وكلا وعد الله الحسنى. واضح وجه الدلالة يا شباب؟ طيب، الدليل الثاني على أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الأثر رواه الإمام البخاري. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نخير بين الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النبي حي قائم بينهم، قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. قال فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، فكانوا يفضلون أبو بكر على غيره من الصحابة، وليه بالفضل عمر ثم عثمان. إذن هذا الدليل الثاني على الأصل الثاني، ألا وهو أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. طيب الأصل، ذكرنا الأصل الثالث أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. الأصل الرابع وجوب محبته، وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والثناء والثناء عليهم والدعاء لهم، وحرمة بغض أحد منهم والدفاع عنهم ممن ينتقصهم ويطعن فيهم، وأيضا بغض من يبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد دل على هذا الأصل القرآن والسنة، يقول الله تبارك وتعالى، هذا الدليل الأول، قول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا دليل على وجوب الدعاء لهم وعدم بغضهم وعدم بغض الصحابة رضي الله عنهم. الدليل الثاني وهو دليل على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري آية الإيمان حب، حسنت يا معاذ، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. إذن هذه الأدلة على الأصل الرابع وهو وجوب محبتهم والثناء عليهم والدعاء لهم ومودتهم والدفاع عنهم وبغض من يبغضهم. الأصل الخامس وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة من فتن وأحداث. أعيد، الأصل الخامس وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة من الفتن والأحداث، وهذا أشار إليه المؤلف أيضا في المتن بقوله تعالى ونعتقد بقوله ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. هذا فيه إشارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فله أجران، إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالأجران أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والأجر الواحد هو أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور لهم. ونرى، قال الشيخ، قال ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئه، ونرى، يقصد أهل السنة والجماعة، ونرى أنه يجب الكف عن مساوئه، يجب الكف عن مساوئ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وقد دل على هذا الأصل الخامس ألا وهو وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة، دل على ذلك عدد من الأدلة. أبرز هذه الأدلة النهي الوارد في الخوض فيما يتعلق، النهي الوارد عن الخوض فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنه، دل على ذلك عدد من الأدلة، من أبرزها النهي الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نهي عن الخوض فيما وقع بين الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في ما يدل على وجوب السكوت عنه وأنه معتقد، وجوب السكوت عما وقع بين الصحابة وأنه معتقد أهل السنة والجماعة، يقول رحمه الله قال ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يمنع أن نقول. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، انتهى كلامه رحمه الله. ومع هذه الأصول الخمسة التي ذكرناها لا يمنع أن نقول أن أولاهم بالحق كذا وكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، يعني عمار بن ياسر يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وقد قتله من أصحاب معاوية رضي الله تعالى عن معاوية. واضح؟ فهذا هذه الأصول الخمسة التي نعتقد بها لا يمنعنا من أن نقول أن عليا كان أولى بالحق من معاوية. واضح؟ لكن دون أن ننتقص الصحابة ودون أن ندخل في التفصيل والشجارة والفتن التي حصلت بين الصحابة، لأن هذا منهي عنه، فضلا عن أنه ليس فيه فائدة في دين الإنسان، لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه عمل. طيب، إذن هذه المسألة الثانية في عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنها قائمة على كم أصل؟ خمسة أصول. أتمنى أن تحفظ هذه الخمسة أصول بالأدلة. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة: عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المتن بقوله: وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأهل السنة يا أخواني، أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدون، يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، وأن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أجمع الصحابة، هذا إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم، أجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على هذا الترتيب، على ترتيب هؤلاء الأربعة في الخلافة: أولهم أبو بكر، ثم ثانيهم عمر، وثالثهم عثمان، ورابعهم علي رضي الله عنهم أجمعين. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: يؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة قالوا يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة وذكرت المسائل المتفرعة عنها في شرحي على كتاب لمعة الاعتقاد في الدرس السابع والثالث. وبالمناسبة أنا تكلمت عن هذا المسألة، ألا وهو المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة، تكلمت عنها في ثلاثة دروس شرحناها في كتاب لمعة الاعتقاد في الدرس السادس والعشرون والسابع والعشرون والثمان والعشرون، وقد استوعبنا المسائل العقدية بمشيئة الله المتعلقة بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في هذا المتن، ألا وهو الاحتجاج بمقتضى الحكمة في أحقيتهم بالخلافة، الاحتجاج بمقتضى الحكمة في أحقية الصحابة بالخلافة. أعيد مرة ثالثة: الاحتجاج بمقتضى الحكمة في أحقية الصحابة رضي الله عنهم بالخلافة. وهذا ذكره المؤلف بقوله رحمه الله، قال: وما كان الله وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منهم وأجدر بالخلافة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله فيه احتجاج بمقتضى الحكمة، أي أن مقتضى حكمة الله جل وعلا أنه يولي على خير القرون اللي هم القرن الأول، يولي عليهم خيرهم وأفضلهم، هذا مقتضى حكمة الله. فحكمة الله تقتضي أنه لا يولي إلا خير البشر بعد الأنبياء على خير القرون اللي هم الصحابة، وخيرهم كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لكن هل هذا ينطبق على من جاء بعده؟ لا ينطبق على من جاء بعده، لأنه قد يكون في من يأتي بعدهم أن يولى على المسلمين من هو ليس بخير الأمة، ولربما كان من أسوأهم ومن أراذلهم والعياذ بالله. وقد استدل البعض على هذا الواقع أنه يولى على الأمة، يعني بعد القرون المفضلة قد يولى على الأمة أراذل الخلق. استدل على هذا الواقع بعضهم بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ما تكون يولى عليك، كيفما تكون يولى عليه. وهذا الأثر ضعفه عدد من أهل العلم. من المتقدمين الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ ابن حجر ضعف هذا الحديث. ومن المتأخرين أو من المعاصرين ممن ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة: عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الأفضلية بين الصحابة. ذكرنا نحن عقيدتهم في ترتيب الخلافة. الآن المسألة الخامسة: عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الأفضلية بين الصحابة. وهذه المسألة ذكرها المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة. انتهى كلامه رحمه الله. فأهل السنة أجمعوا على أن أفضل الخلفاء أو أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، واضح، ثم عثمان، ها ها، أجمعوا على ذلك؟ لم يجمعوا على ذلك. أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة أجمعوا على أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، واختلفوا هذا في الأفضلية ليس في الخلافة. ركز معي الآن، اتفقنا على أن الخلافة، أجمعوا على أن هذا إجماع بين أهل السنة والجماعة والصحابة أجمعين على أن الأحق بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا محل إجماع، ومن خالف بهذا فهو أضل من حمار أهله، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومعنى ذلك أنه ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة لأنه خالف، يعني خالف، لا معنى، ليس معنى هذا أنه بالكلية ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه خالف في أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة، واضح؟ طيب، لكن في الأفضلية أجمعوا على أن الأفضل أبو بكر ثم عمر، واختلفوا في عثمان وعلي، اختلفوا في عثمان وعلي على أربعة أقوال، اختلفوا على أربعة أقوال. هذا خلاف داخل المذهب السني، واضح؟ القول الأول قالوا أبو بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أعيد، القول الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. القول الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت بعد ذلك، ثم السكوت بعد ذلك، كما قال ابن عمر: كنا نخير بين الناس فكنا نخير أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت ما نقول حد بعده، واضح؟ هذا قول عند أهل السنة والجماعة. هذا الأثر ذكره ابن عمر وخرجه الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. القول الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، هذا قال به عدد من أهل السنة: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، واضح؟ القول الرابع والأخير أبو بكر ثم عمر ثم التوقف، قال: ولا نقول عثمان أفضل من علي ولا نقول علي أفضل من عثمان، واضح؟ هذا القول الرابع. لكن الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة هو القول الأول، وهو القول الصحيح أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، هذا الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصواب. وهذه المسألة، مسألة المفاضلة أعني بين عثمان وبين علي رضي الله عنه، هذه المسائل الاجتهادية التي لا يضلل فيها المخالف. فلو أن أحدا قال عليا أفضل من عثمان لكن عثمان هو الأحق بالخلافة، واضح؟ فإن هذا لا يضلل، لا يعتبر ضالا ولا مبتدعا، واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل فيها، التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، واضح؟ فمن خالف فيها فلم يخالف في أصل من أصول الاعتقاد. فمن قال إن عليا أفضل من عثمان فلا نقول إنه ضال، بل نقول هذا رأي من الآراء التي قال بها أهل السنة ولا نقول فيه شيئا. واضح؟ طيب، يقول شيخ الإسلام أيضا، يقول رحمه الله: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، التي يضلل فيها مسألة الخلافة، فيجب أن نقول الخليفة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن قال أن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال، فهو ضال مبتدع والعياذ بالله. طيب، إذن هذه المسألة الخامسة انتهينا منها، عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الأفضلية بين الصحابة. المسألة السادسة، المسألة السادسة، وهذه ذكرها وأشار إليها المؤلف، التفريق بين فضائلهم المطلقة وفضائلهم المقيدة. أعيد، الترتيب بين فضائلهم المطلقة وفضائلهم المقيدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء، المفضول اللي أقل يعني أقل من الفاضل، قال: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق من هو أفضل منه. واضحة؟ يقول هم كلهم ثابت لهم الفضل، لكن هناك من هو أفضل من الآخر. قال: المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، خاصة تكون ميزة واحدة وخصيصة واحدة. قال: لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، يعني لو تميز بشيء واحد لا يعني أنه أميز منه في كل شيء. واضح؟ قال: لأن موجبات الفضل كثيرة ومتنوعة، لأن يعني الشيء الذي يجعله فاضلا كثير ومتنوع، فقد يتميز في شيء واحد وإن كان أقل من أبو بكر الصديق، لكنه لا يعني ذلك أن نعطيه الفضل المطلق على جميع الصحابة. وضحت؟ اتضحت لديكم جميعا؟ هنا طيب، بناء عليه المؤلف يقصد ماذا؟ يقصد أن المفضول من هؤلاء الخلفاء قد تكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل يكون مقيد لا يستلزم أن يكون مطلقا. فبناء عليه نقول أن الفضل ينقسم إلى قسمين، الفضل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فضل مطلق، فضل مطلق، والقسم الثاني فضل مقيد. فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، الفضل المقيد الذي يكون في خاصية وميزة واحدة، في خصيصة وميزة واحدة، فلا يلزم من ثبوت هذه الخصيصة والميزة الواحدة أن يكون له الفضل المطلق على الصحابة، ولا يلزم أيضا من ثبوت الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد. فإذا ثبت له الفضل المطلق لأحد الصحابة كأبي بكر، لا يلزم أن يكون هناك فضل مقيد لعثمان في خاصية واحدة هي هو أفضل منها في أبو بكر. وضحت؟ الآن تتضح بالمثال، تتضح بالمثال. عمر بن الخطاب لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر منه؟ قال: ويحك يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا وشعبا، لا سلك الشيطان فجا وشعبا آخر. ليست هذه خصيصة ومزية لعمر بن الخطاب تميز بها؟ ما قالها أبو بكر وهو أفضل منه، صح؟ هل ثبوت هذا الفضل المقيد هل يلزم منه ثبوت الفضل المطلق على أبو بكر؟ ليس لازم، وإنما هو أفضل في هذه الميزة، لكن أبو بكر فاقه في باقي الصفات. واضح؟ طيب، المثال الثاني عثمان رضي الله تعالى عنه، ألم يجهز جيش العسرة؟ في أحد غير عثمان جهز؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة. عثمان له من الخصائص ما ليست لأبي بكر، تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج أحد الرجال، تموت الأولى ويزوج الثانية، أليست خصيصة ومزية؟ هل ثبوت هذه الخصيصة المزية يلزم منها ثبوت الفضل المطلق؟ لا، وإنما في ميزة واحدة. واضح؟ طيب، مثال على ذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كانت له الراية يوم خيبر، لأعطينا اليوم الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها علي، ليست هذه ميزة وخصيصة؟ هل تقول هذا يعني أنه أفضل من أبو بكر؟ وإنما لهذه الميزة والخصيصة الواحدة. أيضا خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على المدينة، فهذه فضائل مقيدة تميز كل من كل واحد منهما عن الآخر، ولا يلزم من ذلك أن يكون علي أفضل من عثمان ولا أفضل من أبي بكر أو عمر رضي الله تعالى عنه. تفضل. طيب المسألة السابعة، هذه الأمة هي خير الأمم، هذه الأمة هي خير الأمم، هذا يجب أن نعتقد به نحن أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف رحمه الله في هذا المثل، قال: ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال: تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذه الأمة هي خير هذه الأمة بأي وصف؟ بهذا الوصف وبهذه الشعيرة التي ذكرها الله جل وعلا، ألا وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمهما فرطنا في هذه الخصيصة وهذه المزية فنحن فرطنا في واجب من واجبات الشريعة، لأن الله جل وعلا جعله واجبا من الواجبات الشرعية الكبرى. فورتب عليه أننا خير الأمم، ورتب على ذلك أننا خير الأمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل الله عليكم عقاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في الحديث الآخر: من استطاع أن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني ما استطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال: وأولئك هم المفلحون. هذه الشعيرة هي من أعظم الشعائر. قال بعض أهل العلم: لو كان الإسلام ركنا سادسا لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمتى فرقنا بهذه الشعيرة العظيمة ولم نقيمها كما أرادها الله جل وعلا، فإن ذلك سيتسبب في انتشار المنكرات والفواحش والمعاصي حتى تتطبع بين الناس وتصبح أمور طبيعية يخجل الناس من تغييرها بعد فترة من الزمن والعادة. والله ما انتشرت المنكرات والذنوب والمعاصي والفسق في مجتمع من المجتمعات وفي أمة من الأمم إلا بقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله. لكن متى وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهذه علاقة طردية، أنه يقل المنكر وتقل المعاصي. وما انتشرت المعاصي إلا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التفريط به. وإذا انتشرت المعاصي فإن ذلك مؤذن بهلاك الأمم وخراب البلدان وانهيار الحضارات والعياذ بالله. ولذلك الله جل وعلا ذكر من آثار المنكرات والذنوب والمعاصي أنه تفسد الحياة جميعا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فيحصل فساد في الثمار، حتى فساد في الهواء، حتى فساد في المياه، حتى فساد في المأكولات، حتى فساد في العقول والعياذ بالله. فيظهر الفساد بسبب المنكرات، يظهر الفساد بسبب المنكرات. بل إن الآن أعظم من ذلك أن الله جل وعلا قد ينزل الجوع والفقر والبأس، وقد ينزل الخوف من الناس، قلة الأمن تذهب بقلة الأمر بالمعروف وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها، شوف نعمة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فماذا صنعت؟ فكفرت بأنعم الله. فماذا كانت الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. قال: فأذاقها الله لباس الجوع، غلاء الأسعار والضرائب والمكوس، قلة المضار، كثرة الديون، غلاء في كل شيء، غلاء فاحش في كل شيء. قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يذهب الله عنه الله. بماذا؟ قال: بما كانوا يسمعون، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين. ويقول الله جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هذا من ناحية العذاب، قال: أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. بر الأمر أعظم من ذلك، قد الله جل وعلا يهلك الأمم بكثرة الذنوب والمعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ ناس أقوى منا، أكثر منا جمعا وأقوى منا عدة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوعد قالوا التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوعد وفرعون ذي الأوتاد ماذا صنع؟ قالوا الذين طغوا في البلاد. ثم ماذا يا ربي؟ فأكثر فيها الفساد المقرط. فماذا كان الجزاء؟ قال فصب عليهم ربك سوط عذابك إن ربك لبالمرصاد. الله جل وعلا لا يخلق، وكلنا تحت الله جل وعلا مهما علت رتبة الإنسان وارتفع قدره وكثر ماله وكثر جلده فهو تحت الله جل وعلا، كلنا تحت الله ولسنا بخارجين عن قدرة الله جل وعلا. الله أهلك أمم بأكملها بسبب اشتراها على محارم الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا في سورة هود حينما ذكر هلاك الأمم السابقة ختم بآية عظيمة لو كانت القلوب تعقل، قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ماذا؟ قال وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله لا أخذ الله أليم شديد، والله لنا عبرة في الأمم التي مضت، ولنا عبرة اليوم في كثير من بلدان العالم الإسلامي التي تزعزع فيها الأمن وانتهكت فيها الأعراض وأريقت فيها الدماء وشرد أهلها وحصل فيها من النكبات ما يدمي القلب ويبطل الأبواب. هذه لنا فيها عبرة لو كانت القلوب تعقل. ولسنا والله بأكرم على إخواننا في كثير من بلدان العالم الإسلامي، عندنا من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، ولكن الله يمني ولا يهمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فحتى ننجو من عذاب الله جل وعلا ينبغي لنا أن نتقي الله جل وعلا نحن بأنفسنا، وأن نراقب الله في الصغيرة والكبيرة، وأن نتقي الله جل وعلا وأن نشتري على حدود الله ومحارم الله حتى في الخلوات، حتى في الخلوات. يعني أمر الذنوب والخلوات لا يقل خطورة عن ارتكابها أمام الناس. ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، قالوا يأتون بالصلاة والزكاة، قالوا يجعلها الله باء من ثور. خاف الصحابة قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال لأنهم منكم، قالوا يصلون كما تصلون، في رواية يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا الإنسان غاب عن الأنظار وألقي عليه الستار وأغلقت عليه الأبواب يرتكب المحارم الله جل وعلا ينتهكها وينظر إلى الحرام ويرتب الحرام ويسمع الحرام ويتكلم بالحرام ويجعل الله أهون الناظرين إليه، يجعل الله أعمال يوم القيامة هباء منثورا، لأنه لم يعظم الله جل وعلا. يعظم الناس أمام الناس تقي يظهر خوف من الله جل وعلا ويظهر أنه إنسان متمسك بتعاليم الدين، ولكنه إذا كان الله الذي ينظر إليه فقط جعل الله أهون الناظرين إليه. يخالف أوامر الله جل وعلا وانتهكها، ولا يخالف أوامر البشر وانتهكها والعياذ بالله. هذا من الخطورة والمخاطر. فينبغي لنا أن نتقي الله بأنفسنا وأن نظهر هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قال الله جل وعلا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا فعلوا يا ربي؟ وقعوا بمنكر. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. المنكر هو وقوعهم في الذنب، المنكر الثاني قال لا يتناهون عن المنكر. فينبغي لنا أن نظهر هذه الشعيرة وأن نتقي الله جل وعلا، نظهر هذه الشعيرة والمرأة بالناس، ننظر للناس إلى أنهم مساكين لم يعرفوا الحق كما قلنا نحن من قبل لم نعرف الحق، فيدعو إلى الله جل وعلا ويأمر بالمعروف والنهي وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تمر على المنكرات وتعرض عنها وأنت قادر أن تنصح إخوانك وتنتشلهم من المنكرات التي وقعوا فيها. وأنا أعتذر منكم أطلنا في هذه المسألة لأهميتها. طيب هنا مسألة، نحن قلنا نحن خير أمة أخرجت للناس، أليس كذلك؟ طيب كيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول الله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، ويقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ طيب حتى ها نقول أن تفضيل الله جل وعلا ها؟ أحسنت أحسنت يا عبد الله. طيب نقول أن تفضيل الله لبني إسرائيل ليس تفضيلا مطلقا، أن تفضيل الله لبني إسرائيل ليس تفضيلا مطلقا على من سبق، وإنما هو تفضيل على من سبقهم لا على من جاء بعدهم. واضح؟ وأني فضلتكم على العالمين المقصود بها أن فضلتكم على من كان قبلكم وليس على من جاء بعدكم. وأما تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو تفضيل مطلق على من سبقهم وعلى من جاء بعدهم، ولن يأتي أحد بعدهم فهي آخر الأمم. المسألة الثامنة وهي المسألة خير هذه الأمة، من هم خير هذه الأمة؟ هذا أشار إليه المؤلف بقوله ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعون. عيد خير هذه الأمة، المسألة الثامنة، يقول المؤلف ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعون. هذه هي الثلاث القرون المفضلة كما جاء في الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يسميها العلماء بالقرون المفضلة. ذكر بعض أهل العلم أن أفضلية الصحابة على جميع الأمة فيها تفصيل، أفضلية الصحابة على جميع الأمة فيها تفصيل من جهة العموم ومن جهة الخصوص. أما من جهة العموم، أولا من جهة العموم أي من جهة الجنس، من جهة العموم وهو من جهة الجنس، فالصحابة في جنس الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. من جهة العموم نقول أي من ناحية الجنس، فجنس الصحابة أو الصحابة هم أفضل الناس وأفضل البشر بعد الأنبياء. ثانيا من حيث الخصوص، من حيث الأفراد، من حيث الأفراد، فالفرد من الصحابة قال بعض أهل العلم، قال الفرد من الصحابة يفوق غيره من أمة محمد في قضية الصحبة، في قضية صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يحظى بهذا الفضل إلا الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين حظيوا به. وقد يكون للفرد، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال قد يكون للفرد من أمة محمد من الفضائل التي لم تأتي لهذا المعين من الصحابة، قد يكون للفرد من أمة محمد ممن جاء بعد الصحابة يكون له من الفضائل التي لم تكن لهذا المعين من الصحابة، ليس كل الصحابة، وإنما القصد به يقصد الشيخ قال الصحابي الذي جاء من البادية وقدم المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى باديته وغنمه وإبله. فقد يأتي من الأمة بعد الصحابة من هو أفضل منه في غير خصيصة الصحبة، واضح؟ قد يكون أفضل منه مثلا في العبادة، قد يكون أفضل منه في الدعوة إلى الله ونشر العلم بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالسنان وباللسان، واضح؟ اتضحت؟ واضح؟ نقول أن الصحابة من حيث العموم هم أفضل البشر بعد الأنبياء على الإطلاق، من حيث الخصوص من حيث الأفراد أن الصحابة تميزوا على غيرهم بخصيصة الصحبة. وقد يأتي بعد الصحابة من تميز على بعض الصحابة الذين قدموا من البادية فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ثم رجعوا إلى باديتهم ولم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأعراب اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على هذا، قال أفلح إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ سأله عن بعض الشراكة أفلح إن صدق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاب قد يأتي بعدهم من هو أفضل منهم في غير خصيصة الصحبة فيكون عالما وإماما من أمة المسلمين داعيا إلى الله آمرا بالمعروف مجاهدا في سبيل الله. طيب، وأيضا أفضلية التابعين على من بعدهم فيها تفصيل، من حيث العموم جنس التابعين هم أفضل البشر بعد الصحابة، أفضل من أتى بعدهم، لكن من حيث الخصوص قد يوجد من بعدهم من هو أفضل من التابعين بكثير، واضح؟ نفس الفكرة. مسألة التاسعة، وهذه مسألة مهمة وهي المسألة قبل الأخيرة، بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. أعيد، بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. وهذه ذكرها المؤلف بقوله وبأنه، يقول نؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه العبارة من كلام المؤلف رحمه الله مأخوذة من الحديث المتفق عليه، من الحديث المتفق عليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بهذه الطائفة، لا تزال طائفة، المراد به من؟ هم أهل السنة والجماعة ومن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومعنى ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي أهل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظاهرين. ما معنى ظاهرين؟ هل معنى أنهم منتصرين؟ احنا قلنا للنصر صور كثيرة ذكرناها في لقاءات السابقة. معنى ظاهرين يعني أنهم معصومين من القضاء عليهم، معنى ظاهرين يعني معصومون من القضاء عليهم، فهم ظاهرون سواء بالجهاد باليد والسنان أو باللسان والحجة والبرهان. واضح؟ قد يقتلون ولكن يظهر الله منهجه ويظهر الله الحق الذي كان معهم. هذه سورة من سور النصر، قد قتل أنبياء ولكنهم نصر الله جل وعلا الحق الذي كان معهم، فهذا نصر لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلها، لا يضرهم من خذلها، هذا فيه إشارة إلى أنهم يخذلون من قبل إخوانهم الذين يرجى نفعهم ونصرتهم. هذا فيه إشارة إلى أن هذه الطائفة تخذل من قبل إخوانهم الذين يرجى نفعهم ونصرتهم. والله إن من خذل هذه الطائفة وخذل إخوانه المسلمين المستضامين المستضعفين المنكوبين في كل مكان وقالوا على نصرتهم، فوالله لا يضرن إلا نفسه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. قال وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الرابطة هي من أعظم الروابط التي تربط البشرية، بل هي أعظم الروابط على الإطلاق، ألا وهي الرابطة الإيمانية والأخوة والدين. فكل الروابط أوهى من بيت العنكبوت، حتى رابطة النسب إذا لم تكن في دين الله جل وعلا فهي أوهى من بيت العنكبوت. لم تنفع رابطة النسب أبو لهب الذي هو من أفضل النسب في العرب، بل أفضل النسب على الإطلاق في العرب، أن الله اصطفى من الناس العرب واصطفى من العرب قريش يكون النبي السلام، وذلك لم تنفع أبو بكر وأبو لهب وعم النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة ثبت يدا أبو لهب وثبت ذرني ومن خلقت وحيدا من رؤوس القبائل وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا سأصليه سهرا في آخر آية. لم تنفع النسب، لم ينفعه النسب وهم أبناء موت النبي، ولكن النسب نفع بلال الحبشي العبد الذي كان يباع ويشترى ويعبد في رمضانك نفعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال إني سمعت خشخشة عليك بجنة. فهذه الرابطة الإيمانية تستوجب علينا نصرة إخواننا في كل مكان، كل الروابط لا تنفع إذا لم تكن في دين الله، ولم تنفع الروابط القومية العربية ولا غيرها، لم تنفع المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها، ولا ينفع إلا هذه الرابطة التي متى اعتصمنا بها فإنها ستنفع المسلمين في كل مكان. ومن حق إخواننا علينا أن ننصره، والنصر له صور كثيرة، لو لم يكن إلا أن يأخذ الإنسان المسلم الغيور على دينه وعلى أمته وعلى إخوانه، أن يأخذ على نفسه كل يوم أن يدعو لإخوانه في السجود وفي الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وفي مواطن الجهاد يتضرع إلى الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن إخوانه المسلمين في كل مكان. والله يا إخواني إن أنفس تقتل وأعراض تنتهى، أخواتنا المسلمات تنتهك أعراضهم في مشارق الأرض وغيرها، ويقتل إخواننا ويزج بهم في السجون ويعذبون ويشردون من بلادهم، والبعض يعيش بين أظهرنا ولا نتلقى بحوائجهم وحاجتهم وفقرهم وعوازهم وضعفهم واستضامتهم. هذا والله من الخذلان الذي وقع بالأمة اليوم. فينبغي علينا أن نتقي الله جل وعلا، أن نعلم حق أخوة الدين عظيم عند الله جل وعلا، وأن نراعي حق هذه الأخوة لو لم يكن إلا بالدعاء ونشر قضاياهم بين المسلمين وتذكير الناس بها، فإن لهم حقا علينا عند الله جل وعلا سنسأل عنه حين نقف بين يدي الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، كل هذا فيه إشارة إلى أنهم سيخذلون من إخوانهم الذين يرجى نصرتهم ومعونتهم، ولكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم، ومعنى ذلك أنه لا يثنيهم عن طريق عملهم لنصرة دين الله جل وعلا، بل يصبرون ويصابرون ويرابطون كما أمرهم الله جل وعلا بذلك، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورأينا كثير من إخواننا يغلب عليهم مثل هذا الحديث وهم الذين بأكناف بيت المقدس، ورأينا كيف يقفون بوجه اليهود حينما أرادوا أن يقتحموا المسجد الأقصى، خذلهم إخوانهم ولكن الله جل وعلا لم يخذلهم، لا يضرهم من خذلهم. فينبغي لنا أيها الأحبة نحرص على أن نكون من جنود دين الله جل وعلا وننخرط في سلك هذه الطائفة المنصورة وأن نظاهر على الحق ونناصر أهله وننصرهم حتى تتحقق لنا هذه البشارة وهي الثبات على الحق والدفاع عنه وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المسألة العاشرة وهي المسألة الأخيرة في درسنا هذا اليوم حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم محرم بالأدلة النقلية والإجماع. محرم بالأدلة النقلية والإجماع. فأولا الأدلة النقلية أولا الآيات التي فيها بيان فضل الصحابة وأن الله رضي عنهم مطلقا ولا يمكن أن يرضى الله عنهم ثم بعد ذلك يبيح سبهم. هل هذا عقل مقبول؟ استحيل أن الله يرضى عنهم رضا مطلقا رضي الله عنه قال ورضوا عنه ثم بعد ذلك يبيح سبهم. فهذا الدليل الأول أن الآيات التي فيها رضا الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم. الدليل الثاني من الأدلة النقلية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هذا الحديث عند الإمام البخاري قال فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصف. واضح؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه. الدليل الثالث ألا وهو الإجماع. فقد أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمة الله على الجميع. طيب أقسام سب الصحابة فنقول سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة بل هو مراتب متفاوتة. فإن سب الصحابة أنواع ودركات، فمنها سب يطعن في عدالته، ومنها سب لا يوجب الطعن في عدالته، وقد يكون السب لجميع الصحابة، وقد يكون السب لبعض أو فرد من أفراد الصحابة، وهناك أيضا سب لمن تواترت النصوص بفضله بعينه، وهناك سب لمن لم تتواتر النصوص بفضله بعينه. وبناء على ذلك يمكن أن نقسم سب الصحابة على النحو التالي. القسم الأول استحلال سبه، إن كان يأتي أحدهم ويقول سب الصحابة جائز، فمن كان مستحلا لسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو كافر، لماذا؟ أحسنت، لأنه كذب بكلام الله جل وعلا في القرآن وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا في القرآن أثنى عليهم ومدحهم وجعل لهم من الفضائل الشيء الكثير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استحل سبهم وقال سب الصحابة حلال حتى ولم يسبهم الصحابة وإنما قال سبهم حلال فهذا كافر، لأنه كذب بالقرآن الكريم. القسم الثاني أن يسب جميع الصحابة، أو يسب أكثر الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم. انظر الضابط، سب يقدح في دينهم وفي عدالتهم، كأن يرميهم مثلا بالكفر فيقول الصحابة كفر، أو يقول جمهور الصحابة كفار، أو يرميهم بالفسق والضلال فهذا كفر عليهم. لماذا؟ لأنه مكذب بالنصوص الشرعية، يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، القسم الثالث أن يسب صحابيا تواترت النصوص بفضله، فيطعن في دينه وعدالته فهذا أيضا كفر. مثل أن يطعن يسب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى ويطعن في عدالته، وأبو بكر تواترت النصوص بفضله، النصوص الشرعية، فمن سبه هذا السب هذا النوع فهو كافر، لأنه مكذب بالنصوص المتواترة، ولأنه مخالف لشيء معلوم من الدين بالضرورة. القصة يقول الإمام مالك في هذا القسم عفوا رحمه الله، قال: من شتم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبا بكر، أبا بكر تواترت النصوص بفضله، أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، قتل. واضح؟ طيب، القسم الرابع أن يسب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله وعدالته سبا يطعن في الدين. أعيد، القسم الرابع وهو القسم قبل الأخير، أن يسب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله وعدالته سبا يطعن في الدين. وهذا القسم اختلف فيه أهل العلم على قولين، ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يكفر ولكنه يفسق ويبدع، إلا أن يسبه من حيث الصحبة، إذا سبه من حيث أنه صحابي فهذا يكفر العذب. فهذا القسم لو أن إنسانا سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله في عينه، هو كأن يسب أعرابيا من العرب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا من قلب الباقي ثم رجعوا إليه، يسبوا سبا يطعن في دينه. فهذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال يكفر ومنهم من قال يفسق ويبدع. القسم الخامس والأخير أن يسب بعض الصحابة سبا لا يطعن في دينهم ولا عدالتهم، أن يسب بعض الصحابة سبا لا يطعن في دينهم ولا في عدالتهم، مثل أن يصف بعضهم بالجبن أو البخل أو قلة العلم، أو يتهم بعض الصحابة بعدم معرفتهم أو بقلة معرفتهم بالسياسة، فهذا لا يحكم بكفره لأنه لم يسب بعض الصحابة في دينهم، فهذا لا يحكم بكفره، ولكنه يستحق التعزير والتأديب حتى يرتدع ويكف عن ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الصارم المسلوب على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالته ولا في دينه، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، أن بعض أهل العلم قال: ما نكفر من سب الصحابة يفسدون، من سبهم سبا لا يقدح في دينه. قالوا: على هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نصرته وعن تبليغهم لدين الله جل وعلا ومجاهدتهم في سبيل الله خير ما جزى عاملا لدين الله جل وعلا، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عنا وعن إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احكم دماءهم واحفظ أعراضهم وفك أسراهم وعاف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء والمفسدون منا يا رب العالمين. اللهم إنا مقبلون عليك بذنوب ثقيلة وقلوب عليلة، ليس لنا من عملنا ما نرجو إلا رجاءنا برحمتك وعفوك وغفرانك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا باليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين والرافضة والفاسدين والمفسدين بما شئت يا رب العالمين. اللهم لا تكن لهم في بلاد المسلمين غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم وارهم من عز الصالحين والمصلحين ما يموتون به غيظا وكمدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك كما جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. اللهم اجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل هذا الدرس خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله درسا مباركا نافعا لنا وللمسلمين يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.